اسمع لها يا سامع الشكوى وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء اسمع يا ربنا للشاكية الباكية اسمع للشاكية إليك يا ربنا الباكية ممن في جسدها ومما في جسدها غلبها وقهرها وبطش بها وغصبها واغتصبها وغصبها واغتصبها عليك به ضرها ضرا عظيما عليك به غلبها غلبا عظيما شدد عليها فاشدد عليه مكر بها فامكر به كادها يا ربنا فكده اللهم أرها فيه عجائب قدرتك إنسا وجنا حرمها لذة الطعام والشراب والنوم حرمها سعادة حياتها حرمها زوجا وولدا حرمها سعادة حرمها خيرا عظيما ويبطش بها ويتحرش بها عليك به زانيا اللهم عليك به يا ربنا اسمع يا ربنا للشاكية الباكية اسمع لها يا ربنا اسمع لها يا ربنا وتشتكي إلى الله يا ربنا اسمع يا ربنا شكواها اسمع يا ربنا شكواها اسمع يا ربنا شكواها يا ربنا يا ربنا واجبر يا ربنا أمتك الباكية اجبرها يا ربنا اللهم فرحها يا ربنا في عدوك وعدوها فرحها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فرحها يا ربنا فرحها يا ربنا بنصرك بنصرها على الأعداء يا ربنا بالنصر على الأعداء يا ربنا يا ربنا بقتلهم وفتكهم يا ربنا وإبادتهم وأشيائهم وعقدهم وعدتهم وعتادهم يا ربنا وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع اللهم اسمع يا ربنا اسمع لها يا ربنا ولنا اسمع يا ربنا لنا ولها اسمع يا ربنا للشافية اسمع يا ربنا للبافية اسمع يا ربنا للمغلوبة اسمع يا ربنا للمقهورة اسمع يا ربنا للمغلوبة مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء افتح يا ربنا أبواب السماء يا سميع الدعاء افتح يا ربنا أبواب السماء واسمع يا ربنا لنا الدعاء اسمع يا ربنا لنا الدعاء عليك بهذا الظالم في جسدها عليك به بطش بها عليك به يا ربنا يزني بها عليك به يا ربنا خبيثة عليك به يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا خبيثة عليك به يا ربنا ماردة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردة عليك به يا ربنا عفريتة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جنية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطانا عليك به يا ربنا شيطانا عليك به يا ربنا ماردا عليك به يا ربنا عفريتا عليك به يا ربنا ماردا عليك به يا ربنا خسيتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خسيتا عليك به يا ربنا دنيئة عليك به يا ربنا منحطة عليك به يا ربنا خبيثة عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا ساخرة عليك به يا ربنا متسلطا عليها، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئا، عليك به يا ربنا خسيسا، عليك به يا ربنا منحطا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا وبعدته، عليك به يا ربنا وبعتاده، عليك به يا ربنا وبعقته، عليك به يا ربنا خبيثا، سكن راسه، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، سكن راسه ويتحكم في جسدها، عليك به يا ربنا خبيثا، اللهم عليك به يا ربنا، وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، انزله يا ربنا من رأسها، انزله يا ربنا من مخها، انزله يا ربنا من مخيخها، انزله يا ربنا من فكرها، انزله يا ربنا من عقلها، انزله يا ربنا من عقلها، انزله يا ربنا من مخها، انزله يا ربنا من رأسها، الله أكبر، انزله يا ربنا من رأسها، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئا، مرسولا بتجديد لها، يجدد لها في منامها، ويتحرش بها، ويظلمها بالليل والنهار، ويقهرها ويقهرها، الله أكبر، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اسمع للشاكية، اسمع يا ربنا للشاكية، اسمع يا ربنا للباكية، اسمع يا ربنا للشاكية، اسمع يا ربنا للباكية، اسمع لها يا ربنا، مغلوب فانتصر، وفتحنا أبواب السماء، افتح يا ربنا أبواب السماء، افتح يا ربنا أبواب السماء، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا أبوابا موصدا، افتحها يا ربنا، افتحها لنا يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أغلق عليه الأبواب في رأسها وفي جسدها، افتح يا ربنا الأبواب فتحة، اللهم يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يباد، الآن يا ربنا يصحر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا ينزل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يموت، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يموت، وتشتكي إلى الله والله يسمع، يا ربنا يا ربنا، إن ربي لسميع الدعاء، اسمع يا ربنا لنا، اسمع يا ربنا لنا الدعاء، اسمع يا ربنا لنا النداء، الله أكبر، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، اجب يا ربنا لنا الدعاء، اجب يا ربنا لنا النداء، الآن يا ربنا الآن نسألك، الآن يا ربنا نرجوك، الآن الآن، الآن يا ربنا، اللهم افتك به يا ربنا، اللهم انصر أمتك يا ربنا، انصر أمتك يا ربنا، انصرها يا ربنا انصرها، انصر أمتك الصابرة، انصر أمتك الشاكية، الشاكية لك يا رب العالمين، يا سامع الشكوى، اسمع يا ربنا، اسمع لأمتك الشاكية، اسمع يا ربنا لأمتك الباكية، اسمع لها يا ربنا، اسمع لها، اسمع لها يا ربنا، اسمع لها، وعليك بخبيث تملكها، وعليك بخبيث تمسك بها وتملكها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به استولى عليها، عليك به استحوذ عليها، عليك به تسلط عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئا، عليك به يا ربنا خسيثا، عليك به يا ربنا زانيا، عليك به يا ربنا زانيا، عليك به يا ربنا لوطيا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به مجوسيا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا مسلما ظالما عاصيا، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وبمن أرسله وبمن أرسله، عليك به يا ربنا خبيثا، وتشتكي إلى الله والله يسمع، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يا ربنا سكن عقلها ومخها وإدراكها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها ونظافتها، عليك به يا ربنا سكن إدراكها وفكرها، سكن إدراكها وفكرها، عليك به يا ربنا سكن أحاسيسها ومشاعرها، سكن أحاسيسها ومشاعرها، عليك به يا ربنا سكن قلبها وصدرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن نفسيتها، عليك به يا ربنا وتشتكي إلى الله، عليك به يا ربنا سكن ظهرها وقفاها، سكن ظهرها وقفاها، عليك به يا ربنا سكن عضلاتها، سكن عضلاتها ودمها وعظامها ومفاصلها، عليك به، اللهم عليك به يا سامع الشكوى، اللهم اقتله يا ربنا الآن لا يفلت يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن أحشاءها وأمعاءها ورحمها وبكارتها، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا يهيجها حراما، عليك به يا ربنا يأتيها، عليك به يا ربنا يضاجعها ويجامعها، عليك به يا ربنا، عليك به يؤذيها عند سماعها للقرآن والرقية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا اسمع لها الشكوى يا ربنا وتشتكي إلى الله، عليك به يا ربنا يغمي على عقلها ويدخل أسحاره، ويدخل أسحاره وعقده وخيوطه في بطنها، في بطنها، في أحشائها، في أحشائها، عليك به يا ربنا يطعمها في منامها، عليك به يا ربنا ذئبا، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا أسودا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا ذئبا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا شيطانا لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، الله أكبر يا ربنا، يا ربنا خذ بناصيتها يا ربنا للبر والتقوى، خذ بناصيتها يا ربنا للنصر، للنصر على عدوك وعدوها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن جسدها، عليك به حل واستقر فيها، عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن، عليك به يا ربنا عظيما من عظماء السحر، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئة، عليك به يا ربنا زانية، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا خسيسة، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه، وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع والله يسمع. اللهم زلزله يا ربنا, اللهم زلزله يا ربنا, وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزله يا ربنا, اللهم دمره يا ربنا, اللهم دمره يا ربنا. فدمرناهم تدميرا, ودمرناهم, دمرهم يا ربنا, دمر هذا الخبيث ومن معه وعدته وعتاده. فدمرناها تدميرا. والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع. الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا تخزيها, الآن يا ربنا تبيده, الآن يا ربنا تخزيها, الآن يا ربنا تخزيها. قاتلوهم, قاتلوهم, يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم, ويخزهم, وينصركم عليهم, ويخزهم, ويخزهم, ويخزهم, وينصركم عليهم, ويخزهم, وينصركم عليهم, ويخزهم, ويخزهم, وينصركم عليهم, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدرها, اشفي يا ربنا صدرها, اشفي يا ربنا صدرها, صدرها المؤمن يا ربنا, اشفي يا ربنا صدرها المؤمن, اشفي يا ربنا صدرها. اللهم فرج كربها, اللهم انصرها على عدوك وعدوها, اللهم انصرها على عدوك وعدوها, اللهم يسر امرها يا ربنا. فرج يا ربنا كربها, اللهم عليك بالملعون فيها يا ربنا, اللهم عليك بالملعون فيها يا ربنا, عليك بالملعون فيها, عليك به وبعدته وعتاده, اللهم عليك به يا ربنا. وتشتكي إلى الله والله يسمع. اسمع يا ربنا للشاكية, اسمع يا ربنا للباكية من مثل ظالم عاشق, اسمع يا ربنا للشاكية, اسمع يا ربنا للباكية من مثل ساهر فيها. عليك به يا ربنا. فطر يا ربنا سحره, فطر يا ربنا سحره, فطر يا ربنا عشقه, فطر يا ربنا سحره, فطر يا ربنا عشقه, فطر يا ربنا ضره, فطر يا ربنا عقده. الله اكبر. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. ملك جسده, عليك به يا ربنا. تسلط عليها ويعبث فيها, ويعبث فيها, ويعبث فيها. عليك به آذاها, عليك به يا ربنا. مزق جسدها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. يريد هتك سترها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. صرفها عن الصلاة, صرفها عن الذكر, عليك به يا ربنا. يغمي على عقلها, يغمي على عقلها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. يؤذيها في شرفها, يؤذيها في شرفها, يؤذيها, يؤذيها, يؤذيها, يؤذيها, يؤذيها, يؤذيها في فرجها, يؤذيها في فرجها, ويأتيها ويأتيها. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. يؤذيها بالليل والنهار. يا قوم لم تؤذونني. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب, فلهم عذاب جهنم, ولهم عذاب الحريق, ولهم عذاب الحريق, ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتب الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله بسم الله. والله يسمع والله يسمع. اسمع لنا الدعاء يا ربنا, اسمع لنا النداء يا ربنا, اسمع يا ربنا استغاثتنا بك يا ربنا. اللهم اغثنا يا ربنا الآن, اغثنا يا ربنا الآن, اغثنا يا ربنا الآن بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا. اغثنا الآن يا ربنا بملائكة السماء تقاتل عدوك وعدوها, تقاتل عدوك وعدونا الآن الآن يا ربنا. ومن النصر إلا من عند الله. اغثنا يا ربنا الآن, اغثنا يا ربنا الآن. اللهم اقتل هذا الظالم, اللهم عليك به يا ربنا. ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها, عليك به يا ربنا. زانية, عليك به يا ربنا. عاشقة, عليك به يا ربنا. ساحرة وتشتكي إلى الله, وتشتكي إلى الله, والله يسمع والله يسمع. سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, وأملي لهم, وأملي لهم, إن كيدي متين, إن كيدي متين. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به وبمن أرسله, عليك به وبمن ناصره, عليك به وبمن آزره, عليك به وبمن وبعدته وعتاده. الآن يا ربنا يصهرون, الآن يا ربنا يصهرون, الآن يا ربنا يخرجون, الآن يا ربنا يصهرون, الآن يا ربنا يخرجون, الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن. وتشتكي إلى الله والله يسمع, والله يسمع. اسمع لنا النداء يا ربنا, اسمع يا ربنا لنا النداء, اسمع يا ربنا لنا. اللهم اسمع لها يا ربنا, اسمع يا ربنا للشافية, اسمع يا ربنا للباكية, اسمع يا ربنا للشافية, اسمع يا ربنا للباكية, اسمع يا ربنا للشافية, اسمع يا ربنا للباكية, اسمع يا ربنا للمؤمنة, اسمع يا ربنا للراكعة لك الساجدة, اسمع يا ربنا للصابرة, اسمع يا ربنا للمحرومة, اسمع يا ربنا للمحرومة, اسمع يا ربنا للصابرة, اسمع يا ربنا للصابرة, اسمع يا ربنا للمحرومة. اجعلها الآن مرحومة يا ربنا, ارحم يا ربنا ضعفها, ارحم يا ربنا ضعفها وضعفنا, واجبر يا ربنا كسرها وكسورنا, واجبر يا ربنا كسرها, واجبر يا ربنا كسر الشاكية البافية البافية. اللهم اسمع لها يا ربنا, اللهم أجب لها يا ربنا الدعاء, اللهم انصرها يا ربنا وأغثها, وأغثها وأغيها وأغثها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم أغثها يا ربنا, أغثها في هذه الساعة, أغثها يا ربنا بغيثك, أغثها يا ربنا بنصرك, أغثها يا ربنا بجنودك, وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا ربنا يا ربنا, اللهم اغثها يا ربنا, اغثها يا ربنا اغثها. اللهم اقتل هذا الفاجر فيها, سكن راسها راسها, سكن راسها راسها. اللهم انزعه من راسها, انزعه يا ربنا من عقلها ومخها, انزعه يا ربنا, انزعه من مخها وعقلها وادراكها وذهنها وفكرها, انزعه يا ربنا من منامها ويقظتها, انزعه يا ربنا من رحمها, انزعه يا ربنا من بكارتها, انزعه يا ربنا من بكارتها, انزعه يا ربنا من رحمها, انزعه يا ربنا من بطنها, انزعه يا ربنا من فخذها, انزعه يا ربنا من دبرها, انزعه يا ربنا من دبرها, انزعه يا ربنا من مفاتنها, انزعه يا ربنا من عورتها, انزعه يا ربنا من عورتها, انزعه يا ربنا من فخذيها, انزعه يا ربنا من فخذيها, انزعه يا ربنا من قلبها, انزعه يا ربنا من قلبها. الله اكبر. انزعه يا ربنا من صدرها, انزعه يا ربنا من صدرها, انزعه يا ربنا من قلبها, انزعه يا ربنا من ضلوعها, انزعه يا ربنا من صدرها, انزعه يا ربنا من حلقها, انزعه يا ربنا من صوتها, انزعه يا ربنا من جمالها, انزعه يا ربنا من شعرها, انزعه يا ربنا من جلدها, انزعه يا ربنا من ظهرها, انزعه يا ربنا من بين كتفيها, انزعه يا ربنا من تحت الكتف, انزعه يا ربنا من كتفيها, انزعه يا ربنا من عنقها, انزعه يا ربنا من رقبتها, انزعه يا ربنا من وذيجيها, انزعه يا ربنا من من وجنتيها، انزعه يا ربنا من فمها، انزعه يا ربنا من أنفها، انزعه يا ربنا من عينيها، انزعه يا ربنا من أذنيها، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من مخها، انزعه يا ربنا من إشارات المخ، انزعه يا ربنا من يديها ورجليها، انزعه يا ربنا من أطرافها، انزعه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر. انزعه يا ربنا، انزعها، انزعه يا ربنا من كتفيها، انزعه يا ربنا من بين كتفيها، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من العمود الفقري، انزعه يا ربنا من العمود الفقري، انزعه يا ربنا من العمود الفقري، انزعه يا ربنا من فقرات ظهرها، انزعه يا ربنا من عضلاتها، انزعه يا ربنا من عضلاتها، انزعه يا ربنا من عضلاتها، انزعه يا ربنا من دمها، تنزلي في دمها، تنقل في أعضائها، تنقل في جسدها، انزعه يا ربنا نزعة. الله أكبر. الله أكبر. انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا من يقظتها ومنامها، انزعه يا ربنا من أحلامها، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا، انزعه، اخصه يا ربنا، اخصه، اللهم اخصه يا ربنا، اخصه، اللهم اخصه يا ربنا. يتحرش بها ويظلمها ويزني فيها ويزني بها بالليل والنهار، اللهم يا ربنا اخصه، اخصه يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يطعن، اللهم الآن يطعن، يطعن يا ربنا في قلبه فتخرج من ظاهره، الآن يا ربنا يطعن، الآن يا ربنا يقتل. فأماته الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ولكن الله قتلهم، الله قتلهم، الله قتلهم، الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا، ارمه في عضوه يا ربنا، ارمه يا ربنا في عضوه، ارمه يا ربنا في قلبه، ارمه يا ربنا ومن معه، ارمه يا ربنا ومن ارسله، ارمه يا ربنا وعدته وعتاده، ارمه يا ربنا، ارمه الان يا ربنا، الان يا ربنا، ترمي تنصر امتك يا ربنا، تنصر امتك المؤمنه يا ربنا، لك راكعه يا ربنا، لك ساجده يا ربنا، يا ربنا، يبيتون لربهم سجدا وقياما يا ربنا، كل القائمه الليل، كل يا ربنا، كل يا ربنا لقائمة الليل، الصائمة الصابرة، الصائمة الصابرة، كلها يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، تولى يا ربنا أمرها، يكشف يا ربنا كربها، استرها يا ربنا، استرها، استرها يا ربنا، استرها يا ربنا، يا ربنا، بزوج، بزوج عاجلا لا آجلا يا ربنا، اللهم يا ربنا زوجا وولدها يا ربنا، لأمتك المؤمنة يا ربنا ولأمثالها يا ربنا. الله أكبر. تولى أمرها يا ربنا، اكشف كربها يا ربنا، عافيها من بلائها يا ربنا، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع يا ربنا، يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا، اكشف كربها يا ربنا، عافيها من بلائها يا ربنا، اخرج عدوك وعدوها، اخرج عدوك وعدوها، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، اخرجني واخرجني، الله أكبر، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، الله أكبر، اخرجني واخرجني، وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، الله أكبر، الله أكبر، اخرج من خرج صدقة، اخرج من خرج صدقة، الله أكبر، اخرجني واخرجني، اخرج من خرج صدقة، الله أكبر، اخرج من خرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني واخرجني، الله أكبر، واخرجني واخرجني، ولا ينصرن الله من ينصره، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ولا ينصرن الله من ينصره، انصر امتك يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها، اجبرها في هذه الساعة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اخرجه يا ربنا منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، الله أكبر، اخرج عدو الله، أخرج عدو الله من ولية الله، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجي مخرج صدقة. الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر، وأخرجني وأخرجني، وأخرجني وأخرجني، الله أكبر. الآن يا ربنا يقتل يقتل يقتل شر قتله، الآن يكون عبرة وآية لمن بعده لمن بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وتشتكي إلى الله والله يسمع. بسم الله، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، خلصها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، خلصها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا. بسم الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله، اخرج بقدرة الله، اخرج اخرج اخرج لعنك بلعنة الله، لعنك بلعنة الله، لعنك بلعنة الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع، إن ربي لسميع الدعاء. نجي المؤمنة يا ربنا، نجي المتكية يا ربنا، نجي يا ربنا الحافظة لكتابك يا ربنا، نجي الحافظة لكتابك يا ربنا، نجي الحافظة لكتابك يا مولانا، نجي قائمة الليل، نجي صائمة النهار، ابتغاء وجهك والدار الآخرة يا ربنا. اللهم نجي يا ربنا الشاكية، الشاكية، نجي يا ربنا الشاكية، الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية بين يديك يا رب العالمين، نجي يا ربنا الشاكية، نجي يا ربنا الباكية، نجي يا ربنا الشاكية، نجي يا ربنا الباكية، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجي يا ربنا الشاكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، نجي يا ربنا الشاكية الباكية، بين يديك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك يا ربنا، من القوم الظالمين، من القوم الفاسقين، من القوم، من القوم الساهرين. يا ربنا يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا وأمورنا، واكشف كربها وكروبنا، وعافيها يا ربنا من كل بلوى، وعافيها وعافنا أجمعين يا ربنا من كل بلوى. اللهم نصرا يا ربنا على الأعداء، اللهم نصرا على الأعداء يا ربنا، اللهم تولى أمرها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم عافيها يا ربنا، اللهم أخرج البلاء منها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع. يا ربنا يا ربنا، يا سامع الشكوى، يا دافع البلوى، يا ربنا يا ربنا، اسمع للشاكية الباكية من مصر خبيث فيها سائر. ظاهر. يا ربنا اسمع لها يا ربنا, اسمع لها يا ربنا, اسمع لها ولنا يا ربنا. هل أنا يا ربنا تخرجه, هل أنا يا ربنا تقتله, هل أنا يا ربنا تنحره, هل أنا يا ربنا تنحره, هل أنا يا ربنا تنحره, هل أنا يا ربنا تنحره, هل أنا يا ربنا تمزقه, هل أنا يا ربنا تقطعه, هل أنا يا ربنا عليك به, عليك به يا ربنا. لا يفلت, لا يفلت, لا يفلت الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا يدحر, الآن يا ربنا ينحر. عليك به زانية, عليك به خسيسة, عليك به يا ربنا عطلها عن زوج وولد, عطلها عن زوج وولد. عليك به يا ربنا, عليك به أدخل في, أدخل في أحشائها الأسحار, ثبتها وربطها وعقدها. عليك به يا ربنا خبيثة, عليك به يا ربنا ظالمة, عليك به جادد الأسحار في منامها ويقظتها. عليك به يا ربنا يغمي على عقلها, عليك به يا ربنا يحرمها لذة الحياة ولذة المناجاة لك يا ربنا. عليك به يا ربنا دمرها, عليك به يا ربنا زلزلها, عليك به يا ربنا خبيثة خبيثة يأتيها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا حرمها لذة النوم, حرمها لذة النوم في الليل, حرمها لذة النوم في الليل. عليك به يا ربنا يؤذيها في منامها, يجدد الأسعار والعقاد ويأتيها في منامها. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به نغط عليها, عليك به أقل مضجعها. الله أكبر. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا تملك جسدها. عليك به اتخذها زوجة, عليك به اتخذها زوجة, عليك به حسدها وحقد عليها. عليك به يا ربنا حسدها, حسدها وحقد عليها. عليك به يا ربنا حسدها, حسدها زوجا وولدها, حسدها سعادة, سعادة, سعادة, سعادة. عليك به حاسدا حاقدا, عليك به ظالما طاغيا باغيا, عليك به يا ربنا خبيثا مستقبلها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا يتلمسها ويتحسسها, عليك به يا ربنا ينظر لها في المرآة, عليك به يا ربنا, عليك به يتحسسها ويتلمسها ويشمها ويضمها. عليك به يا ربنا خبيث مستقبلها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا يأتيها, يأتيها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا معجبا بها حاسدا لها, معجبا بها وحاسدا لها. عليك به يا ربنا, عليك به ورنا ناصره وآزره وساعده, وساعده. عليك بهم يا ربنا اجمعين, شتف يا ربنا شملهم, فرق يا ربنا جمعهم. الله اكبر. سيهزم الجمع, سيهزم الجمع ويولون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان. عليك بهم يا ربنا ظلموها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وغلبوها, عليك بهم يا ربنا غصبوها واغتصبوها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا عن القرآن صرفوها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. ويوسوسون لها في الصلاة, ويوسوسون لها في الصلاة وفي العبادة. عليك بهم يا ربنا قهروها, عليك بهم يا ربنا دمروا نفسيتها. عليك بهم يا ربنا يجددون, يجددون أسعارهم وعقدهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. وتشتكي إلى الله والله يسمع. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فانفجرت. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فانبجست. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فصبر جميل والله المستعان. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. مغلوب فانتصر, ففتحنا أبواب السماء. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. ولينصرن الله من ينصره. أبصاره. احل اللقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع. احل اللقدة إن ربي لسميع الدعاء. احل اللقدة أحصنت فرجها. احل اللقدة أحصنت فرجها. احل اللقدة أحصنت فرجها. احل اللقدة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. احل اللقدة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبالحق نزل. احل اللقدة مزقناهم كل ممزق. احل اللقدة قطعناهم. احل اللقدة الله أكبر. احل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احل اللقدة اخرج منها. احل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احل اللقدة احل اللقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم. احل اللقدة وحفظا من كل شيطان مارد. احل اللقدة وحفظا من كل شيطان مارد. احل اللقدة اخرج منها ملؤوما مدحورا. احل اللقدة وتشتكي إلى الله. احل اللقدة والله يسمع. احل اللقدة والله يسمع. احل اللقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. احل اللقدة قد أوتيت سؤلك يا موسى. احل اللقدة ادعوني أستجب لكم. احل اللقدة متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. احل اللقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.